أسبابا تؤدي المعصية أن يفر منها ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية. فيوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من مكان تقام فيه معصية الله. ومن الفوائد سورة يوسف أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل أو رجل امرأة في شيء من أوائل الدار مثلا فما يصلح للرجل فإن الرجل ما يصلح المرأة فإنه للمرأة إذا لم يكن شبيه. وهكذا لو تآلى على الجار وحداد فآلت حفتهما من غير بينة، وكذلك العمل بالقيامة في الأشياء والأثر من هذا الفن. ودليل من سورة يوسف أن شاهد يوسف عليه السلام شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص، واستدل بقده من دبر على صدق يوسف عليه السلام وكذبه. ومنها ما عليه يوسف عليه السلام من الجمال الظاهر والباطن، فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي في بيتها ما أوجب، وللنساء التي جمعتهن حين لمنهن حين لامتنه حين لمنها على ذلك قطعن أيديهن وقلن ما هذا من شراء إن هذا إلا ملك كريم. وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة الناقصة مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنصر بعد ذلك لبراءته وطهارته. ولذا قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، وقالت بعد ذلك الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه من الصادقين، وقالت النسوة حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وهذا يدل على كمال خلق هذا النبي الكريم. ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، وهكذا ينبغي للعبد الصالح إذا ابتلي بين أمرين إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية أن يختار العقوبة الدنيوية على مواضعة الذنب الموجب للعقوبة الأخروية، بل قد تكون دنيوية أو أخروية. ولهذا من علامات الإيمان والتوفيق أن يشعر العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من السماء كرها أن يبقى في النار. ومن فوائد هذه السورة أنه ينبغي العبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته. انظر إلى يوسف السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فهو جعل صرف المعصية من الله ليس من قوته ولا من حوله. ومن فوائدها أن تعلم أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيان عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة الهوى وإن كان معصية ضابة لصاحبه. ومنها أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء فعليه عبودية في الشدة. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على الدعوة إلى الله ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطرته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية للدعوة حيث ظن فيه الظن الحسن قال وقال له إن نراك من المرسلين، وأتياه ليعبر لهما رؤياهما فرآهما متشوقين لتعبيره، رأى ذلك فرصة فانتهزها ودعاهما إلى الله قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه. وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رآياه فيها من كمال العلم والإيمان والتوحيد وترك ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومنها أن يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم، أنه إذا سئل المفتي وكان سأل بحاجة من أشد غير ما سئل عنه أو ما سأل عنه أنه ينبغي أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله. وهكذا فعل يوسف عليه السلام، أرشدهما للتوحيد ثم أخبرهما في رؤياهما. ومن فوائد السورة أنه من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق بل هذا من الأمور العلية من اتخاذ الأسباب. ولذلك قال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني أن هذا من اتخاذ الأسباب في بذل في إخراجه من هذا السجن. ومن فوائد السورة أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، ولا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، ولا يمتنع من التعليم ولا أو لا ينصح به إذا لم يفعل السائل ما كلفه به معلمه. فيوسف عليه السلام لما جاءه أحد الفتيين وهو الذي وصاه أن يذكر عند ربه، جاءه يستفتي ولم يمتنع يوسف عن الجواب. يعني يوسف عليه السلام سأل هذا الرجل مع أنه مضى عليه بضع سنين في السجن، بضع سنين، وهو وصاه وقال له اذكرني عند ربك وما فعل. فالآن جاءه بعد بضع سنين وقال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمين. يعني كان متوقع يوسف يقول له يا محل ناسي في السجن وقال لك تذكرني عند ربك وقال جاي تستفتيني، لكن الواقع أنه لم يفعل مباشرة أفتاه ولم يتردد ولم يعاتبه على ما كان منه سابقا. ومنها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق في دنياه ودينه، فإن هذا من كمال نصحه وخبرته وحسن الإرشاد. فيوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايتها وتحصيلها. فكان يوسف يفسر ويعطي حل، يفسر ويعطي حل، مع أن ما كان هذا من الرؤيا يعني، لكن هكذا من نصحه يعني. ومنها أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك، كما امتنع يوسف عليه السلام عن الخروج من السجن حتى يتبين لهم براءته بحال النسوة التي قطع أيديهم. يعني لما جاءه الرسول وقال يعني الملك يريدك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطع أيديهم، فهو لم يرد أن يخرج حتى تثبت براءته. من فوائد السورة فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع وعلم تأثير الرؤيا وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت بالحسن كجمال يوسف. فإن يوسف عليه السلام كان جماله سببا لسجنه، وكان علمه سببا لخروجه ورفعته وتمكينه في الأرض، وكان خيرا له في الدنيا والآخرة، فهذا أثر العلم. ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، أنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، ولذلك سماه فتوى. قال الله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال الملك أفتوني في رؤياي، وقال الفتى أفتنا في سبع نقاط. إذن هو علم وفعله فتوى، ولا يجوز الإقدام عليه إلا بعلم، ولذلك يحتاج هذا العلم إلى دراسة. آخر فائدة نختم بها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به رياء وسيء من الكذب. فقد قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك لا تذم الولاية إذا كان متولي فيها يريد أن يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق العباد، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره وهو يعلم ذلك. وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودا غير رغبة مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور تنهى عن طلبها والتعرض لها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير.